السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلامه الله من كل سوء ومكروه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي الشيخ. نعم تفضل. جزاك الله عنا خيرا. وإياك. لو تسمح لي بسيطة أذكر سريعا ثلاث أسئلة. حاضر عبد الرحمن، الأسئلة من خطيب شمول. تفضل. أول سؤال، صديق يريد أن يخرج من زكاة ماله أن يشتري منها أجهزة أكسجين وما شابه نظرا للظروف الحالية للكورونا، هل يجوز من زكاة المال؟ لا يجوز شراء ذلك من زكاة المال. جزاك الله خيرا. السؤال الثاني، شخص اقترض مني مبلغا وهو الآن محتاج، هل يجوز أن أحتسبها من زكاة المال؟ لا يجوز عند جمهور العلماء إسقاط الزكاة واعتبارها من زكاة المال. إسقاط الدين واعتباره من الزكاة لا يجوز، وذلك لأن الزكاة يلزم فيها تمكين الفقير من حقه. جزاك الله خيرا. السؤال الأخير، هو يريد أن يسمع من فضيلتكم، شخص مضطر أن يضع فلوسه في البنك، وبالنسبة للأرباح يقسمها نصفين، نصف يأخذه أو جزئين، جزء يأخذه وجزء يتصدق به، هل هذا يجوز؟ يخرجها جميعا، لا يجوز له أن يأكل الربا لا صغيرا ولا كبيرا. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. عبد الرحمن الشاشة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الله يديك الصحة يا رب. وإياكم. تفضل. دكتور، والله مشترك في بقرة أو ضحية مع أربعة، تمام، أنا لي الربع فقط، هل يجوز إن أنا الربع دوت يبقى ضحية وعقيقة ليجي أو ليجي لا. لا لا، لأن الربع أقل من السبعين، والعقيقة لك بشاتين بسبعين، والأضحية بسبعين، هي ثلاثة أسباع أكبر من الربع. تمام. جزاكم الله خيرا. الصيام يوم عرفة يكفر الكبائر. أمر الكبائر موكول إلى الله سبحانه وتعالى. أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرها قال: من أصابني ذلك شيئا فستر الله عليه، فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، ومن أصابني ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. فأمر الكبائر موكول إلى الله عز وجل. مرحبا بك يا ابنتنا عائشة، وفقك الله، والأخ الطبيب دكتور أحمد وفقه الله، جمع بينكم على خير، وفقك الله يا أبا البخاري ومسلم، وسلمك الله. ويضيء جزاك الله عنا كل خير. هل يجوز التصدق في هذه الأيام المباركة مع العلم أنه يوجد دين؟ الصدقة الخفيفة التي لا تؤثر كثيرا على الدين في السداد هي تجوز، أما إذا كانت صدقة كبيرة وأنت مدين فسدد الدين أولى. بارك الله فيك، مرحبا بك يا ابنتنا تسليم وسلمك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي ابن موسى، الله بارك يا أبي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير. كنت عايز أستفسر من حضرتك على حاجة في كتاب حضرتك اللي هو جمع أحكام النساء. تفضل. كان فيك اللي هو حديث اللي حضرتك قلت الحاكم مالك لم يظهر في الحديث أن النبي كان عقد عليه. نعم. تغلب في بعض الكتب نفسك ليه وجاء ليخطبه. أيوة، الذي كتبته الذي عندي هو الذي كتبته عندك في جامع أحكام النساء في هذا الصدد. وجدت حديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم البخاري حديث البخاري حديث أسيد عن أبي نقاب قال تزوج النبي أميمة بصراحين فلما أدخلت عليه ضربت يده إليها فكأنها كرهت ذلك فأمر أبو أسيد أن يجهزها ويبكوها. يعني هذا الحديث ده هل أميمة هي بنت الجوز؟ أستأذنك ممكن تقرأ لي السند والمتن؟ وقال الحسين بن الوليد الكبوري. لا عفوا، اقرأ لي السند من أوله. البخاري ماذا يقول؟ من أوله الحديث رقمه بعدين طرفه فيه. اقرأ الرقم، اقرأ الحديث من أول شيء في السند. لأن بس أنا بعد الرقم وقال الحسين بن الوليد النيسابوري عن عبد الرحمن. ايوه، عن عباس بن سهل عن ابي في اصبر اصبر علي. نعم اصبر علي. نعم، هذا الحديث يسمى عند البخاري معلق، يسمى معلق لانه لم يصرح بالتحديث ولا بما يفيد السماع، فهذا معلق حذف من مبتدأ إسناده شخص. فالمعلق الذي في البخاري ليس على شرط البخاري، ليس على شرط البخاري، إنما المعلق الذي في البخاري المعلق ينظر هل ورد موصولا من طريق آخر أم لا. إذا لم يرد إلا معلقا فهو ضعيف، ولذلك لم ينتقد العلماء الأحاديث المعلقة في البخاري لأنها ليست على شرطه، ليست على شرطه. وأيضا في الحديث من ينظر، من ينبغي أن ينظر في ترجمته ماذا عن أبي بن عباس بن سهل أو عباس بن سهل، فراجع لأن في بعض آل سهل بن سعد من أسفل بعضهم في كلام هذا شيء ثاني. ثم المتن ليس بصريح أيضا في أنه طلقها. ما لفظ المتن عندك؟ قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت صراحين. لا لا، تزوج بهذا اللفظ فيه كلام شوي. نعم. وبعدين عفوا عفوا عفوا عفوا، كان سؤالك الأول هل هذه الجونية أم لا؟ نعم. ليس واضح أنها الجونية. يعني الحديث الذي قبله يعني أن الجونية أنزلت في بيت في نسل في بيت أميمة بنت النعمان بن صراحين، يعني الحديث الذي قبله يعني الكلام الآن بس يحتاج إلى مراجعة الشبكة كلها مع بعضها. فالذي عندي أنا ذكرته في الكتاب عندك، ما كان خفي علي هذا الحمد لله أثناء البحث. يعني ليس هناك يعني عصر، لم يكن هناك عصر، لم أقف على نص صحيح صريح يفيد أنه عقد عليه. نعم، وبذلك الحق ذلك لا تكون صريحة في الصلاة طبعا، لأن الكلام كله من أجل هذا. لا سمع. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. يسأل عن حكم من يأكل قليلا من كبد الأضحية بعد سفخها أي قبل طهيها، لا بأس بذلك إن استطاع ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما سمعت يا شيخ؟ تفضل. هو حبك الله العظيم. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وأرجوك الدعاء مني بالتوفيق. الله يوفقنا وإياك والسامعين والسامعات. وأدعو بهذه الرحمة. الله يرحم والديك ووالدينا والمسلمين والمسلمات. آمين يا رب العالمين. يا شيخ أنا أعمل في موقع إنشائي في الصحراء. وبعد؟ وأقيت التوابين في الموقع. نعم؟ ومقيم في الموقع. تعمل في موقع إنشائي في الصحراء وتقيم في الموقع، وبعد؟ نصلي صلاة خمس جماعة، لكن في صلاة الجمعة قد تتعذر الصلاة بسبب العمل أو بسبب ظرف مثلا زي عدم وجود شيخ يصلي بنا الجمعة. طيب على كل حال ما عندكم مساجد؟ زوايا. صلي في الزوايا الصغيرة. صلي جمعة أو صلي جمعة أي وقت تطلع تعلم أنت الجمعة. تقول أنت مهندس ولا فني؟ أنا خريج أصول دين. لكن طيب خريج أصول دين خريج أصول دين اخطب أي خطبة قصيرة، مش لازم تطول، 10 دقائق 5 دقائق، تشهد الشهادتين احمد ربك وصلى على النبي محمد، وقل يا أيها الناس وحدوا الله، الله واحد لا شريك له، لا ملك ولا الحمد، لا تدعو أحدا غير الله، وانت تأتي الخط استغفر الله واستغفر الله ما يقومك، قل أطيع رسول الله، انت تأتي الخط. كنت أحضر شيخ لكن الأمر سهل، الخطبة سهلة، الله يكرمك، اجمع الناس، جمعك الله على الخير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لا حضرتك طيب لله الحمد. الحمد لله. بس اسأل. هل مثلا ما شغال في مكان في صيدلية صعب ان انا اسكت او اخد الصلاة؟ تمام، لازم اقول تمام يعني ماشي. في راجل شغال معايا في الصيدليه يعني يرفع وقت الصلاه، اصليها اصلي انا وهو جماعه في الصيدليه الجمعه؟ لا مش الجمعه، الصلوات العاديه. انت يعني انت صاحب العمل ملزمكم بعدم الخروج للجماعه ولا ايه؟ الله يكفينا شر. ينفع اصلي انا وهو؟ اذا كان يتعذر عليكم أن تعملوا في مكان يتيسر لكم فيه أو تتيسر لكم فيه الصلاة صليتم في مكانكم، فلا فالأولى أن تبحث عن مكان طيب يعينك على أمور دينك. السلام عليكم. هذا ياخذ دين إن شاء الله، نرفع الصوت بإذن الله. السلام عليكم. مصطفى كيف حالك؟ الحمد لله. بعد إذنك كنت عايز أسأل سؤال يا شيخ مصطفى. اسأل. لا. ال ال ال بالنسبة أنا والدي يعني لازم أدعيلهم في الصلاة على طول. كل صلاة لازم أدعيلهم يا شيخ. تمام؟ يعني أنت ألزمت نفسك بذلك. تمام. تمام ها؟ فهل من السنة ولا دي حاجة غلط؟ لا شيء. طيب. يعني ما تقول في الصلاة وانت ساجد اللهم اغفر لأبي، اللهم ارحم أمي، اللهم ارحم، نور لهم في قبرهما، كل هذا جائز. يعني ده مش مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا مش مخالف لسنة النبي يعني. طيب تمام. طيب وانا دلوقتي لو بدأ نفسي مثلا برضو بحسن الخاتمة كل صلاة لا برضو نفس الحكم مش كده؟ ما فيش مشكلة. النبي عليه السلام قال أما السجود فأكثروا من الدعاء فقمن أي جدير أن يستجاب لكم. وقال لما علم التشهد ابن مسعود ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. هلا شيخ يعني من السنة الأمر فيه ساعة ادعو بما شئت ما لم يكن اسم ولا قطيعة رحم. تمام شيخ. تمام شيخ مصطفى. تمام الله جزاك الله خيرا. وياك. مرحبا بك يا أبا الأرقم. أهلا وسهلا. طمأن الله عليك وربك سالما غنيما. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يحفظ حضرتك يا رب يا سيدنا ويخليك لنا يا رب. وياك تفضل. انا لي طلبين بعديد لحضرتك. اطلب. اولا نجي البنت يا رب يبارك لها ان شاء الله في ثانوية عامة وكلية. الله يوفقها لكل خير ويبلغها مراتب عالية في الدنيا والاخرة. يا رب اللهم امين يا رب. كنت بتصلي ولا لا؟ والحمد لله وشكرك يا رب. اللهم لك الحمد. الحمد لله. حق لربنا علينا ان يحمد. وحق الله ان يشكر. الحمد لله هذه اعظم نعمة. نعم؟ من اعظم نعمة نعمة الايمان. والله الحمد لله. اللهم لك الحمد. تخيل ان ابنتك لا تصلي ودخلت كلية الطب ايهما افضل؟ الدعاء في السجود يلزم فيه الحمد والصلاة على النبي لا يلزم. النبي كان يدعو في السجود اللهم اغفر لي ذنبي كله دقة وجلة ولا واخر على نفسه وسره ربه. ولم يرد انه صلى على النبي بين يدي الدعاء في السجود. بعض الناس يذهبون إلى الكنيسة فما حكم ذلك؟ لماذا يذهبون إلى الكنيسة؟ لا عفوا أيها مرتبط بالعقد. صديق لي تزوج منذ 5 أشهر لكن لا يستطيع الدخول على زوجته. ذهبوا إلى بعض المشايخ فلم يستطيعوا فك الربط فاقترح عليهم بعض الناس أن يذهبوا إلى الكنيسة. هذا ضلال مبين. الشافي والله لا تذهب لقسيس يقول أن المسيح هو الله تعالج عنده. تقل في نفسك لا يزيدك إلا رهقا. انتبه لنفسك ولدينك لأن تموت أفضل من أن تذهب إلى أحد يضرك في دينك. هل تجوز الأضحية بالآجل؟ نعم تجوز الأضحية بالآجل لكن لا نحب ذلك لأن الدين ستسأل عنه أما الأضحية فليست بواجبة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. كل عام وحضرتك بخير. وأنت طيب وأنت طيب خير الله يبارك فيك. شيخ بالنسبة للصلاة على سفر طبعا لو أنا أصلي مثلا عصر وظهر بصلي بعد أذان الظهر مثلا أو بعد أذان العصر جنة تقديم أو جنة تأخير. لا وضح ركز ركز عشان انت انا حكم الصلاة على صفر حكم الصلاة على صفر اللي هو الجمع جمع الصلاة جمع العصر مع الظهر الظهر مع العصر او المغرب مع العشاء. طيب ما السؤال؟ الجمع في السفر جائز. تمام. طيب وخاصة اذا جد بك المسير يعني وانت في الطريق. تمام. ما السؤال؟ السؤال احنا دخلنا نصلي بعد العشاء دخلنا في مسجد نصلي بعد العشاء فلقينا جماعة شغالة لقينا جماعة شغالة دخلنا فيها كانت في أول ركعة دخلنا صلينا واجب بقى إن أنا أصلي العشاء وبعدين أصلي المغرب ولا أصلي معاهم وأصلي يعني أصلي معاهم المغرب وأصلي في الركعة الثالثة. اصبر علي أنت لم تصلي المغرب ولا العشاء فأتيت المسجد فوجدتهم يصلون العشاء وكانوا في أول ركعة. اصبر علي بس تمام صلي معهم العشاء واذا انقضت الصلاه صلي المغرب الذي قد فاتك والترتيب معفو عنك لانك تابع حينئذ. تمام. طيب لو معي اخ فاضل قال لا احنا ممكن نصلي انا ماله مال الاخ الفاضل ده ايه دخلنا بالاخ الفاضل ما احنا خلاص انا قلت لك ان هو دخل صلي وصلى معانا صلى قال انا هدخل بنيت المغرب وصلي وهو في الركعه الثالثه. ممكن ممكن يقول كده ان هو يعني دخل معانا في جلسه العشاء وصلى هو المغرب وصلي في الركعه الثالثه. هذا يجوز لكن ما يستحبه عدد من العلماء للمخالفة. تجسس على زوجتي فوجد مكالمات خارجة فمن عمل عمل استغفر الله من التجسس. والذي جلبه لنفسه يعني هل يجوز للزوج أن يتجسس على زوجته؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا طروقا يتخونهم يلتمس عثراتهم. وقد قال الله تعالى ولا تجسسوا ولا تجسسوا أصل عدم التجسس. هو تجسس فجاء البلاء. نعم إذا ازدادت الرياب وقيل له زوجتك تقابل رجال والموضوع كبر عليه من الممكن أن يتحرى ويتثبت من أي طريقة لكن أن تكون عادته التجسس على الزوجة لا. وقال له أن يتصحف ويتصفح صفحات هاتفها ليس له ذلك وليس لأي أخرى ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن شيء تبدى لكم تسوكم الآن التي تريد الخيانة والعياذ بالله تجد لها نعم طريق الخيانة إلا الرقيب والله ستتعب وتتعب فضلا عن مصادمة النص. الله يرحمه رحمة الله سعى الشيخ محمد بن سليمان الدكتور الله يرحمه رحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. سؤال يا شيخ. سأل لو شخص يعني تقدم لخطبة يعني كنت يعني فكان سبب الرفض من الوالد سبب الرفض ان مثلا دمت من نفس الاتراك دي ايه حكمة ابوها يعني ولا ايه؟ ايوه الوالد يعني البنت من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. ايوه فكان سبب الرفض اصبر الرفض ان الشخص دمت من السب يعني ايه وبقي بقية صفات طيبة. أنا بقول لك يعني إن الشخص أخلاقه تمام وبيصلي وملتزم وكل حاجة بس يعني سبب الرفض إنه دامس من نفسي على البيت. والبنت تريده؟ تقدر البنت ما يعني ما ب أكيد أكيد عايزاه يعني بس يعني برضه الكلمة لأبوها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فمكروه له أن يفعل ذلك. مكروه له إذا تقدم للبنت الكفء في دينه والكفء في دنياه وأيضا الكفء في حسبه أن يكره له أن يرفضه. اصبر علي لا تتكلم إلا ما أنتهي من كلامي. إذا انتهي من كلامي فقلنا الحكم العام يكره للأب إذا تقدم لابنته الكفء في دينه ودنياه أن يعضلها عنه. وإذا تأخر كثيرا كل يرفض يرفض لأن تقدم بها سن قد يأثم حينئذ إذا رفض وأضر بالبنت. وثم شيء آخر، رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج عثمان رضي الله عنه برقية فلما ماتت زوجه بأم كلثوم، ورقية وأم كلثوم هاشميتان، وعثمان ليس بهاشمي، عثمان ليس بهاشمي رضي الله عنه. وزوج ابنته زينب بأبي العاص ابن الربيع ليس بهاشمي، وزوج زينب بنت جحش قبل أن يتزوج هو وهي بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب، زوجها بزيد بن حارثة ومولى. ورحم الله الصنعاني قال: فنعوذ بالله من شرط ولده الهوى ورباه الكبرياء، تمكث الفاطمية إلى الأربعين من عمرها مع تقدم الأكفاء لها، ويرفضون تجويزها بحجة أن المتقدم ليس بهاشمي. فكم ظلموا الفاطميات، كم ظلموا الهاشميات. ونقف الأمر عند الهاشميات والفاطميات، إنما أيضا القبائل مع بعضها البعض. فقبائل في جزيرة العرب بل وفي صعيد مصر لا تزوج إلا كفءا من قبيلتها أو في مثل قبيلتها، يعني الأمر ليس بواقف على هذا الصنيع، ليس صنيع الهاشميين فقط بل هو صنيع القبليين أيضا. القبلي لا يزوج في اليمن من الناس من الجرار مثلا، السعودية لا يتزوج الخبري بالقبلية، قيود وضعوها ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان. لكن هل نستطيع أن نقول إنه حرام؟ إنه حرام لا نستطيع أن نقول إن ذلك حرام، لا نستطيع، لأن النبي قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاصبر لذات الدين تلبت يداك. فإذا كان عندي امرأة دينة ودينة أخرى، لكن هذه دينة وأنا طيبون، وهذه دينة وأنا أشرار، أخذ دينة بنت الطيبين، دينة وجميلة ودينة غير جميلة، أخذ الدينة الجميلة التي تعرفني، دينة وذات حسب، ودينة وذات وليست بذات حسب، إذا كان على درجة من الدين فلا بأس. أما إذا تعارض الدين دينة ودينة وليست من قبيلة كبيرة، وغير دينة ومن قبيلة كبيرة، أخذ الدينة. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، فأنت لا يعني لعلك أنت المتقدم. يعني هو المهم أن أجبتك اختصارا، يعني ما يعني لأن لماذا قلت لك أنت المتقدم؟ حتى لا تحمل على أبيها حملا شديدا، يعني إذا أبوها يقول لنا عايز واحدة، واحد قريب لنا ويعني من قبيلتنا، حتى يعني أهل القبيلة لا يقاطعوني، لأن في بعض القبائل تقاطع صاحبها إذا فعل غير ذلك. يعني احنا في الصعيد، يعني مش يعني انتم في الصعيد يعني في مطلعين كتاب اسمه الكفاءة في الزواج. ايوه الكفاءة في الزواج صحيح، لا ننكر الكفاءة في النكاح، يعني افترض الكفاءة في المال مثلا، افترض الكفاءة في المال، واحدة أهلها أصحاب ملايين كثير، وقد حدث هذا، أبوها مثلا يعطيها راتب في الشهر 5000 جنيه، أبوها أعطيها كده راتب 5000 جنيه في الشهر، سري أحبت واحد إن المسجد صوته حلو في القرآن والناس يبكون وراءه في القرآن، وكان إنه مسجد، أصرت على أهلها، كان مرتبه في زمن ما يقارب 300 جنيه قبل الثورة المصرية، فكانت كلما يعني أصرت على أهلها وأجبرتهم بصوته الذي جذبها أن تتزوج بها، يذكرونها بالكفاءة في المال، أما معاوية فصلوا كل مال لا يا بني، أصرت على الزواج بها. بعد مدة هي اتصلت تشكو تقول: طيب الآن أن عمر هذا الزوج ما أتني بثوب، يعني المبلغ ضعيف وكل يوم صبحني ومسيني في الفول والبذنجان والبطاطس، طب أنا كنت أبدأ أكل أحسن من كده، فاضطر أبوها يجيب لها أكل. طبعا أخواتها الأخريات متزوجات بناس حالتهم طيبة، يجيبوا لأمهم هدية، تروح عليها تأخذ الهدية منها، فالبنت أصبحت تجر شوية. فمراعاة الكفاءة المالية أيضا مطلب. النبي تقدم عليه الصلاة والسلام، تقدم لفاطمة بنت قيس معاوية وأبو جهم، قالت: إن معاوية وأبا جهم خطباني يا رسول الله. قال: أما معاوية فاصغلوه كل مال له، الرسول قال وأما أبو جهل فلا أبعث عن عاتقه فلا أبعث عن عاتقه لكن أنكح أسامة بن زيد. فزوج النبي مولى أسامة بن زيد مولى مش من مسؤول قبائل بني هاشم ولا زوجها النبي عليه الصلاة والسلام زوجها النبي عليه الصلاة والسلام بأسامة بن زيد يحب الرسول عليه الصلاة والسلام فقبلته وقالت فاغتبطت به سعدت بزوجها بأسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه. فقال بي ان التكافؤ مطلوب لكن التكافؤ القبل الذي احدثوه بهذه الطريقة الان في الحقيقة في ظلم كثير للبنات عندكم حتى العرب اسمهم العرب يسمون العرب او الاعراب الان لا يزوجوا الا بدوية مثلهم يا اخي وانت نفسك انت نفسك قبيلتك انت اذا كنت المسؤول لا احنا بقولكم ما نزوج اي حد تزوج اي حد لا احنا لما احنا مدينة شيوخ العرب احنا اسمنا شيوخ العرب انت من شيوخ العرب انت من شيوخ العرب انت من العرب يعني لما يقولك شيوخ عرب يعني العرب دول اشد الناس عندكم في الصعيد تشددا لا لا لا لا لا لا لا اصبر الله يحفظك المهم الله يسر لك امرك عرفت الحكم سمعت. نعوذ بالله من شرط ولده الهوى ورباه الكبرياء. شروط ما أنزل الله بها من سلطان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنت الحضرة يا رب الشيخ. لو استلم الواحد مثلا 200,000 يحط لمدة 4 سنين مثلا وبعد ما سدد يستلم 200,000 وخلف كل 3 سنين. تأخذ الربا؟ قاعد سؤالك نعم قاعد السؤال لو هسلف شخص لو هسلف شخص مثلا 100,000 ريال 100,000 جنيه مثلا تقرضه او تقترض منه اقترض منه 100,000 جنيه تقترض من شخص 100,000 جنيه وبعد وسددوني بعد سنتين تمام تمام سددوني بعد سنتين وفي الاتفاق هسلفه بعد كده مثلا 50,000 وتركوني لمده 4 سنين ايه يعني هذا يعتبر ايه لا مش ربا بس يعني حولات بندن سلفني انا اقترب منه الان 100,000 لمدة سنتين وبعد استمتع بهم السنتين وبعد السنتين ارد له 100,000 واقرضه 50,000 جنيه لمدة 4 سنين هذه القيود لا الشرط هذا باطل باطل الشرط باطل شكرا يا شيخ بارك الله الله يسلمك هل من اقتربت ما احببت ان اقرب وطيب حسن المسلم في الجمله طيب نعم به بعض الاحاديث الضعيفه لكن لانه فضائل الاعمال تمشي وان انت التطبيق سنجد بعض الاحاديث الضعيفه السلام عليكم الحمد لله على هل يجزئ 4 شتين العقيقة عن واحد خالد؟ أي واحد عليه شيئتان نعم جزاكم الله وياك هل يجوز بيع حيوان بثمن وزن ما ينتج عنهم اللحم كيف يعني لا تقيم السعر لا تقيم الثمن إلا بعد أن يذبح ويشفى لا ما عهدنا هذا على عهد الرسول وقد يحصل اختلاف السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كل عام وحضرتك بخير. وأنت طيب. الله يسلمك. رجل جامع زوجته وبعد الجماع اغتسل وينزل بعد الغسل مثلا شيء، هل يعيد غسل ثاني ولا يتوضأ ولا يتوضأ ثانية؟ يتوضأ ثانية. تفضل. جزاك الله خيرا. الله يكرمك. السلام عليكم. الله وكاد شيخنا حبيب بارك الله فيك تفضل حضرتك يا شيخنا قررت في سن محدد اليتيم ياخذ حقه وماله وكل شيء يعني في سن محدد اليتيم اذا بلغ وأنس منه الرشد ابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا يعني البلوغ وإناس الرشد معا الرشد يعني شيخ فهم وكده ايوه يعني مثلا تعطيه مثلا الثانية يتامى تعطيه 100 جنيه، شوف كيف يتصرف. إن ذهب واشترى بال 100 جنيه شيبسي، معنى من مخه لسه في خلل. إن جاب ب 5 جنيه شيبسي ونعل ب 20 جنيه ومش عارف وادخر له 50 جنيه، تعرف إنه ولد رشيد. إيناس يجي مطلب. أما تحديد سن الرشد ب 21 سنة فلا أعلم له مستندا. وعنك بارك الله فيك. ما حكم إذا أخطأ الإمام في التشهد الأوسط؟ عبد الرحمن ثبت لنا الأسئلة، ما أدري ما المظلومون الذين يرسلون أسئلة كتابية. ما حكم إذا أخطأ الإمام في التشهد الأوسط ويقف الركعة الثالثة ثم ذكره المصلون فرجع؟ خالف الأولى وصلاته تصح، يعني السنة إذا استتم الإمام قائما لا يرجع الشهد الأوسط، لكن إن رجع صلاته لا تبطل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك في عمرك. طيب أنا سؤالي معلش، أنا كنت ذبحت عصيطة بعد ولادة بنتي بسنة. عملت العقيقة بعد ولادة البنت بسنة، وما السؤال؟ ما السؤال؟ يعني الفضل الفضل هل فتني من الخير كثير او فضل العقيقة؟ ها؟ يعني هل فتني لأن ما ذبحت اول اسبوع او ثلاثة اسابيع، يعني هل فتني فضل الخير اللي هو والله يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ان شاء الله مأجور. طيب السؤال الثاني معلش، انا كنت سالته بس يعني سؤال من شوية بس تتم يعني حتى تتم الإجابة ليا، اللي هو السؤال عن قمة الجون. كان في حضرتك قلت مفيش دليل صريح. أنا أجبتك مع عذرا، يعني الكلام سيطول، ما عندي كله أبرزته في الكتاب الذي معك جمع أحكام النساء. هو كان أقل من نص بسيطة يعني فقط. ما هو هذا سأحيلك أيضا إلى جمع أحكام النساء. يعني السلام عليكم. بارك الله فيك. مذهب الإمام الشوكاني، الإمام الشوكاني كان في الأصل زيديا وبعدها اتبع الدليل رحمة الله تعالى عليه، ولكن في كتاباته أيضا يهتم بإيراد مذهب الهادوية وغير من المذاهب، لكنه في الحقيقة على ما اطلعت عليه ينتصر للدليل ولا يقلد، ولكن قد يكون له مأخذ في عليه مأخذ في بعض المسائل، مسائل الإجماعات وعدم العمل كثيرا بالإجماعات، يعني كعالم عالم له عليه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله. عندي سؤال. سأل. إذا كان لي أخت يعني حجابها ليس كاملا، نعم، لبسها على ما هي عليه لا يرضي الله سبحانه وتعالى، الله يسلم، أنا نصحت لها ولها زوج وزوجها يعني لا يبالي، فمات علي. أديت ما عليك ولو هجرتها في الله لعلها ترتدع لكان حسنا. يعني إذا هجرتها لا إثم علي. أنت تهجرها لله كي تستقيم، يعني في طريقها إلى النار والعياذ بالله، فأنت تحافظ عليها بالهجران، ليس لك مهرب إلا رجعها إلى الله. طيب إذا كانت يعني أمي تدافع عنها هل تدخل معها في نفس الجواب؟ ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم رضي الله عنك. عنك. السلام عليكم. إذا أنا أشتد أحيانا كل أمك اتقوا الله يا أمة، بنتك تروح النار يا أمة، إذا عملت كذا خاف على بنتك يا أمة. السلام عليكم. يعني تحذيرا، النار مردها إلى الله، لكن بالأحكام الشرعية التي تجري في الدنيا الأمر كله لله. قراءة سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية للمأموم ليست بواجبة، قراءة الإمام قراءة له المحديث، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فنزله بعض العلماء على الإمام وعلى المنفرد. زوج قال لبنتي ويمازحها قل لبنك أنت طالق، طلاق واقع، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. السلام عليكم، تفضل. الله يكرمك، ارفع صوتك. والأخبار بحبك يا سيدني؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. أنا بس عدم وأطمن عليك وبسمع صوتك بس. الله يبارك فيك وسلمك، وربنا يعينك ويزيدك علما وفضلا يا رب العالمين. ولك والسامعين السماد بمصر. اللهم أمين. ولك والسامعين السماد بمصر. معك طائل فارسي. من هو طائل فارسي؟ أنت سيدنا، ده لقب فتح حضرتك لي. ربنا يزيدك علما يا رب. الله يوفقنا وإياكم، لكن لست بفارسي المذهب. ماشي. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كثير. ضعيف الإسناد ومعارض بأبواب الكفاءات. وكم من مرة نبهنا على مثل ذلك، لأن هذا الحديث حسنه بعض العلماء، وفي الحقيقة فيه كلام السند فيه اضطراب كثير وضعف، وقد بسطت وجه الضعف فيه في كتابنا جامع كامل النساء الحمد لله. كم يبقى النظر في المتن أيضا، يعني إذا تقدم لابنتك التي هي طبيبة مثلا شخص يعمل في إصلاح المجاري، إصلاح المجاري اللي في الشوارع، هو بين، لكن هل ترى أن المعيشة ستستقيم أو أن البنت ستتعالى عليه؟ ظن أن البنت ستتعالى عليه مع أن الزواج حلال، لكن المعيشة يخشى عليها من عدم الدوام. الله أعلم. معنى قوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا، لا يلحفون في المسألة، لا يلحون إلحاحا كثيرا وهم غير محتاجين. السلام عليكم. أنت طيب، لا تحرم عليه يا وقت، تفضل. حضرتك احنا شغالين في جمعيه خيريه، وكنا في بدايه العشر لمينا صكوك للاضواح يعني. طيب. ولمينا صكوك على مبالغ معينه، ودلوقتي نزلنا نشتري كده، فجينا من المبلغ اللي احنا كنا حاطينه للصك اقل من الموجود في السوق. هل تستطيع اخبار الناس؟ يعني هل المتبرعون المشتركون في الصكوك بإمكانكم التواصل معهم؟ خلاص تعلموا عندنا على الجمعية. أيها المشتركون، الأضحية زاد ثمنها بنسبة كذا وكذا. طيب يا شيخنا، احنا كنا برضو لمين مبلغ معين للحم الصدق، لا لا لا لا لا لا يجزي. طيب يا شيخنا، ماذا تحملتم أنتم من معكم؟ لو كان المال زائد كنتوا هترجعوا للناس؟ يعني افرض انك أخذت مني مثلا 3000 جنيه ثم بقرة، واشتريتم البقرة ب 18000، كنت هتردوا لي فلوس؟ لا خلاص، إذا تتحملوا أيضا. أنتم ضريتوا بأنفسكم ما ضريتوا بالناس، بلغوا الناس بدل من الإمكان تبليغهم. الحمد لله. طيب يا شيخ، سؤال ثاني يا شيخ. ها؟ لو في مبلغ جاي لنا لصدقات. طيب. لتجهيز عرايس وكده. طيب. وفي أخ معانا زوجته أهلها بيجهزوها دلوقتي. طيب. وهنا مستحقين، يعني يستحقوا الصدقة وكده. طيب. هل لو أخذوا من المال وأعطاهم مثلهم مثل غيرهم؟ لنفس القدر الذي تعطونه أمثالهم تعطونهم. إذا شيخ يقول لهم أنا أتام من جمعية ولا يعطون مخلص عادي، يقول لهم من الجمعية عادي. لو الموضوع فيه إحرام يا شيخنا ولو لم يقل، يعني هو لو لم يقل لا يقول، حتى إذا كانوا أثرياء يتعففوا عن الحرام، يتعففوا عن ما لا يحل لهم. طب يا شيخنا لو افترضنا ان هم ما قالش، هل ده يبقى مثلا في ان هم يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا ويفتكروا هو منهم فلوس؟ والله اذا كان يفهموا انها من قبل نفسه يخبرهم، يخبرهم يعني يخبرهم. الله يسلمك. لانه ممكن يردون الهدايا دي، ممكن يجيب لنا نقوط، ان اخونا يجيب لنا ثلاجة في النقوط فيحفظون له هذه الثلاجة على انها نقطة كما يفعل الفلاحون او كما يفعل الناس في بعض المدن والقرى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. بقول لحضرتك يا شيخ، انا يعني انا ده لما تيجي تطلع، تطلع مثلا من الحته اللي هي في الاسفل دي، يعني ما بتطلعش كلها من الجناب، فبتطلع خفيفه يعني. في ناس بيقول لي احلقها وما تطلع برفيها كامله، فانا عايز اعرف يجوز لي احلقها ولا تبقى ولا. هل انت صورتك مشوهه ولا نوعا ما يعني مش قوي؟ مش قوي، خليها كده. بتبقى لما بتحلقها بتتقللوا لي كده. خليها كما هي، لم غير مشوهه ولست بخوكة في الناس، اتركها كما هي. تمام. سؤال ثاني يا شيخ بعد اذنك. اتفضل. في حديث انا مش عارفه باللغه العربيه يعني، ممكن اقوله لك. اتفضل. ان لما بيجي الواحد عند الموت الشيطان، حديث عن النبي ان سكرات الموت تشتد، مثلا بالشيطان ممكن يخليه يبقى نصراني او يهودي بيشتد عليه او سكرات. السند فيه ضعف. طبعا الشيخ انا يعني قرأت مره، لكن في حديث، في حديث لا لا القصه دي مسبب لي وسوسه شديده. لا ما تخافش، لا الاثر ده عن احمد لا نعلم له سندا، يذكرون عن الامام احمد لا نعلم له سندا، لكن عندنا ادعية طيبه، اللهم اني اعوذ بك ان يتخبطني الشيطان عند الموت. نعم يا شيخ. اطمئن اطمئن، لا توسوس، الله يحفظك، انت رجل كويس، لا توسوس. جزاك الله خيرا شيخ. الله يبارك فيك. أحب لقاء الله أحب الله لقاء. ماذا تفعل الزوجة؟ في ماذا بفاف ماذا المسمى؟ ماذا تفعل الزوجة في ماذا؟ يعني لله المشتكى، ماذا تفعل الزوجة في ماذا؟ فهم. ينفع لأجل البنتين ولد، ينفع البنتان سبعان والولد سبعان، أربعة أسباع والعجل أكبر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. سؤال باختصار شديد. دينا جميل بيداوم معنا في الشركة. نعم. والشركة عطيانه سيارة بإيجار شهر، يعني الشركة بتدفع إيجار السيارة وبتدفع له البنزين اللي بيمول بيه السيارة. طيب. هو بعد الدوام أوقات يعمل مشاوير خاصة بيه ويدفع هو بنزين السيارة دي. يعني السيارة، يعني الشركة ما بتخسرش حاجة. السيارة دي سيارة من؟ سيارة الشركة. سيارة الشركة، ويقضى عليها بعض المصالح الخاصة. مع إنه يجيب البنزين لكن بينتفع السيارة سيارة. بس السيارة إيجار، والإيجار ده بيدفع بغض النظر إن السيارة اشتغلت أو ما اشتغلتش، السيارة بتاخد إيجار ثابت، الشركة يعني بتدفع إيجار ثابت شهري. لمن؟ لصاحب السيارة. لصاحب الشركة، شركة إيجار سيارات، إحنا مستأجرين منها السيارة والشركة بتدفع إيجار ثابت للشركة. أيوه أيوه خلاص كده، يعني في شركتان ومنتفع. شركة الموظف، الشركة التي تعمل فيها الموظف تستأجر سيارة ب 100 جنيه يوميا. مظبوط. 100 جنيه يوميا. تدفع 100 جنيه. ما اشتغلتش هندفع 100. اشتغلت ما اشتغلتش هندفع 100. واشتغلت كثير أو قليل لا دخل لصاحب المعرض. لا هو ليه أجر ثابت. سواء اشتغلت أو لم تشتغل، وهذا يدفع الأجرة، يدفع البنزين ويستفيد. لا بأس يعني. والشركة بتعطيه بنزين للمشاوير الخاصة بالشركة، فإذا هو عمل مشوار خاص فيه يحاول يدفع البنزين بزيادة شوية كمان، ما فيش مشكلة إن الشركة ما تخسر. لا بأس بهذا، لأن ما أضر بالشركة وما أخل بعقدي مع شركة السيارات. هل يجوز الخروج لصلاة العيد وأنا في عدة مترفعة زلزلة أختار رأي القيل بالجواز ورأي أم المؤمنين عائشة؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا طيب، تفضل. صح حديث من أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أراد الدنيا لا يثبت. لا يثبت هذا الخبر، لا يثبت ولا حتى بالمعنى. يعني مثلا هل يقول مثلا أنا أقول مثلا في قبائل أعمال أو معناه صحيح مثلا؟ ما في عندنا أيضا حديث عن رسول الله وهو أنتم أعلم بأمور دنياكم. ما هو المعنى ككل ثابت، من أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ما في اختلاف. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ما في اختلاف. لأن في الدنيا إن تطيعوا تهتدوا، وهو قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. نعم، لكن كسند ضعيف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله وآفاك. وإياكم. بارك الله فيك. وفيك أنت الشويخ الأصواني. نعم. هلما هاتي. ما حفظت سورة كهف إلا من فم رسول الله يتلوها كل جمعة للسوق المنفى. هذا الحديث سنده ثابت لكن عندي إشكالية فيه، وهو محل بحث، أنه من كثرة ما يقرأ بها وظني الغالب من كثرة ما يقرأ بها في الجمعة. أما لفظة على المنبر هذه يحتاج أدرسها دراسة مقارنة، رواية يقرأ بها كل جمعة ورواية يخطب بها كل جمعة. فالأظهر لي من نهاية المعنى أن هذا كان في القراءة بها في صلاة الجمعة، أما لفظة يخطب بها موجودة ولا سند عند مسلم، لكن ظني وترجيحي أن بعد الدراسة المقارنة وأنا بصددها سيقول الأمر أنه يقرأ بها في الجمعة نفسها. أخذت بالك في روايات مطلقة بهذا اللفظ، سأرجوك أن تمهلني لمراجعة هذا اللفظ. بارك الله فيك. وحديث آخر، في الأيام العشر تكبروا وهللوا. حديث ما من أيام العمل الصالح فينا حب الله من هذه يعني العشر، تكبروا وهللوا. هذه الزيادة التفسيرية ضعيفة الإسناد، ضعيفة الإسناد وإن كان معناها يصح. هل ورد عن ابن عمر أن رجلا من الشيعة عبد الله بن معك قال قولا قبيحا في عائشة، فقال لم يغضر مقبوحا ممدوحا. لم أقف على سنده. وحديث استغرب الصحابة عنه وقالوا لإما أن تأتي ومن لا أقف على سنده. وصورة الزلزلة هل ورد فيها قلب أفرح الوجه؟ صورة الزلزلة هل ورد فيها أن عربيا قال أن أقرأ من سورة الجامعة فأقرأ سورة الزلزلة؟ سنده ضعيف. بارك الله لك في سمعك وبصرك وقوتك. ولك بمثل السنان السنان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ أسأل حضرتك، إيه رأي حضرتك لو زوجتي حدد الزوجة يوم واحد بس في الأسبوع تزوجي والدتها وهي معها في نفس العمارات؟ معها في نفس العمارات. نفس العمارات، المقابل هو تزور والدتها مرتين ولو أي يوم إجازة يروح عادي وكده، هل ده يجوز ولا؟ والله يعني أنا أرى أن هذا الزوج متعنت بعض التعنت، إلا إذا أبدأ عذرا، يعني إذا أبدأ سببا ننظر في السبب الذي أبداه، هل له وجه فيه أو ليس له وجه. لكن على الإجمال زوج متعنت وشديد. حديث من بطأ به عمل لم يسأل به نسب صحيح. هل كل أنواع الكلاب ما عدا الحراسة والسبب معين لا تدخل كل الملائكة؟ نعم عموما الملائكة لا تدخل به بيتا في كلب ولا صورة. يسأل الأخ العسيري يقول في خطبة الجمعة: يا عبد الرحمن، النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يقرأ: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. هل يرتلها أم أنه يقرأها سردا يعني دون ترتيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا؟ يصلح ذلك. يرتلها أم يقولها بدون ترتيل؟ الظاهر أنها لا ترتل هذا الترتيل، لأن النبي كان يخطب على المنبر كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. وأنا لا أتفق مع الترتيل والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. أتوقف يا شيخنا. نعم. أنا مستلم شقة إسكان اجتماعي من 5 سنين، وعرفت من حضرتك أن فيها شقة ربوية. ليس عليك إثم إذا كنت فعلت ذلك جاهلة، فعندنا في ديننا العذر بالجهل. فإذا أكملت أو بئت لا جناح عليك. والسلام عليكم. اللي بيعتلوا على ذنب؟ لا، اللي بيعتلوا على ذنب لأنه ليس عليه ذنب. السلام عليكم. وزاك الله خير يا غادة بنت زايد. متى نصوم عرفة؟ اسم عرفة إلى يوم التاسع. إذا اختلفت المطالع صم أهل بلدك أو صم المملكة. المملكة يبنون على الرؤية الشرعية. بارك الله فيك. هذا عام يا أخ العسيري، هذا عام الأخ علي موسى العسيري، هذا عام النص العام. قلت القرآن ترتيل لا يستثنى منه الخطب. السلام عليكم. وعليكم السلام. نفهم يا شيخ العمل الغرامي المنطوخ حرام عائدنا حرام فيكم؟ لا نستطيع أن نقول حرام قولا واحدا. إذا كانت من دولة محاربة للإسلام والمسلمين اختلف الأمر عما إذا كانت دولة لا تحارب الإسلام والمسلمين. ثانيا، إذا كنت مضطرا اختلف عما إذا لم تكن مضطرا. ثالثا، لا تشتريها تتاجر فيها. على التجارة لا تجوز لك. ضرورة على قدر الحاجة وفي حالة عدم استطاعتك الشراء. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي سؤالين. زال الأول جدي جدي جدي مش جدي جدي جا جا جدي أيوة عنده ثلاث أفراح وما فيش فيها أي اختلاط. طيب النساء يحضون يعني والرجال يحضون. الله يرحم جدك. نعم. وبعد بس المشكلة إن في أغاني، يعني في النساء قاعدة النساء في أغاني وفي موسيقى. هو اللي يغني ولا هم اللي يغنين؟ هم اللي بيسمين كده بيسمين اللي يعني حتى أغاني كده. مشكلة هذه. هل في أحيان نعم نحن نتأكد أغاني بعد كاملة؟ والله الموسيقى دي مشكلة. الموسيقى مشكلة. ممكن هو يقول لهم أنا سأؤجر فقط ما عندي إلا التأجير فقط، هم يتصرفون فيما وراء ذلك. يعني يعني أخف شيئا. صبحكم العدو ومساكم العدو، يعني كنذير. صبحكم ومساكم، يعني العدو قادم إليكم في الصباح، العدو قادم إليكم في المساء،